نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها، وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهيئة جاز. فإن اتفقوا على سقي أرضهم بالمهيئة جاز، وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصدم الماء فيها ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز، وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيه مفردة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا فيما اشترك فيه جماعة في استنباط عين ونحوها من بئر يستسقى منه، فيجوز هذا وحسب ما يتفقون عليه. إن كانوا اثنين فلكل واحد النصف، أو لواحد الثلثان ولآخر الثلث، أو لأحدهم ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، وهكذا حسب ما يتفقون عليه في النفقة والعمل الذي عملوا من أجله. اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، كأن يكون استخراجها يستدعي عمل يدوي ويستدعي نفقة دراهم، فأحدهم قال: عمل اليدوي علي، والآخر عليه النفقة، ولأحدهم نصفها وللآخر النصف، أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، وهكذا. فإن اتفقوا على سقي أرضهما منها بالمهيئة جاز. قالوا مثلا: لك يوم وليلة، وللآخر يوم وليلة، أو لك 6 ساعات من النهار، وللآخر 6 ساعات من النهار، ثم يعود في الليل، وهكذا. أو لأحدهم السقي في الليل والآخر السقي في النهار، على أي ما اتفقوا عليه جاز. وإن أرادوا قسمته، قالوا مثلا: نريد الماء يكون مستمر عند كل واحد منا، فنقسم الماء. نقسمه بماذا؟ بحجر أو خشبة فيها ثقبان أو 3 أو 4 حسب الشراكة، وتجعل هذه في ملتقى الماء ثم يذهب إلى كل واحد نصيبه. وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما، يعني يجوز أن يكون الثقبان متساويين، هذا استووا في القسمة، أو يكون الثقبان واحد يستغرق الثلثين والآخر يستغرق ثلث، أو واحد يستغرق 3 أرباع والآخر يستغرق الربع، أو يكون فيها 3 ثقوب لكل واحد ثلث، أو 4 ثقوب لكل واحد واحد ربع، وهكذا حسب ما يتفقون عليه في القسمة لا حرج. وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقية مفردة، يعني يخرج الماء من العين في ساقية ثم يقسم، ثم كل واحد يأخذ نصيبه في ساقية حسب ما يتفقون عليه في القسمة. نعم. فإن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا فإن أراد أحدهم أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. نعم. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متلاصقان في دربين أراد فتح إحداهما على الأخرى إلى الأخرى. فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه، اتفق الاثنان على استنباط عين في أعلى الأرض، ولكل واحد أرض، ولا بأس أن تختلف أرض أحدهما عن الآخر، يعني تكون أرض أحدهما كبيرة والآخر صغيرة، المهم الماء. الماء اتفقوا على أنه مناصفة فقسموه بالنصف، وهذا أخذ نصيبه في شعبة وساقية، وهذا أخذ نصيبه في شعبة وساقية. أحدهم زاد الماء على أرضه، أو أراد أن يوثر غيره بمائه، أو أرضه فسدت بكثرة الماء فأراد أن يبيع شيئا من مائه على غيره، أو استحدث لنفسه أرضا جديدة زيادة على الأرض التي كانت له وقت استنباط العين، هل له ذلك أم لا؟ حينما استنبطت العين لكل واحد أرض معروفة، بعدما خرج الماء وصار كثيرا، أحدهم زاد عليه الماء وأراد أن يبيعه أو يهبه أو يستحدث به أرضا أخرى زيادة على أرضه السابقة، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قال له ذلك، لأن الماء ماؤه ملكه، يتصرف فيه كيف ما شاء، يسبله لعموم المسلمين، يبيعه، يهبه، يسقي به أرضا لجاره، يسقي به أرضا استحدثها لنفسه غير الأرض السابقة. نعم، قال يتصرف فيه كيف ما شاء، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين، انفرد بالعين يتصرف بالماء. وفيه وجه آخر قال به بعض العلماء أنه لا يجوز له ذلك، يقال له لا تسقي به إلا الأرض التي كانت ملكك حينما استنبطتم العين. يقول لما؟ يقال خشية أن يتوهم أن هذا الذي أخرجته عن ملكك لغيرك أنه شريك في الماء، وربما بعد وقت يقال الماء ثلاث، ثلث لهذا وثلث لهذا وثلث لهذا الذي أخرجه عن ملكه الآخر، سبيل للجار للأرض البعيدة أو نحو ذلك، فليس له أن يسقي به إلا أرضه السابقة فقط، خشية أن يتوهم أن هذا الذي سقي من هذا الماء أنه شريك في العين، وكما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى فليس له ذلك، هذا للشيء الممنوع، للوجه الآخر الممنوع، يمثل بمثال ظاهر، يقول ليس له أن يسقي أرضا جديدة، وليس له أن يستخرج لعموم الناس، وليس له أن يسقي أرض الجار، وإنما الماء له ولجاره حسب ما استنبط العين من أجله، لأنه لو كان له داران متلاصقتان كل واحدة طريق باب على درب غير نافذ، فأراد أن يفتح إحداهما على الأخرى منع، فكذلك هنا يقول رحمه الله في المغني وهو صاحب الكتاب الكافي: أولا لا نسلم أنه يمنع في الدارين، دارين يتصرف فيهما كيفما شاء، ولو سلمنا معكم أنه يمنع لكان له وجه، فالداران تختلفان عن الماءين، عن الماء المسقى به، تصورتم فتح إحداهما على الأخرى، داران، دار على طريق سد شرقي والأخرى على طريق سد في شارع غربي، والداران متلاصقتان بظهريهما، هل له أن يفتح إحداهما على الأخرى؟ لا. لما؟ لأنه يجعل لهذه الدار الشرقية طريق مشترك مع الدرب الغربي، ويجعل لهذه الدار الغربية باب يفتح على الطريق الشرقي فيمنع من هذا، لأن هذا قد يكون في مضرة على الجيران، والجيران 7 بيوت أو 5 بيوت تفتح على الطريق ذا، فإذا أتاهم شخص من الخلف زادوا، فيمنع من هذا. زيادة في التعليل، قد يكون هذا الطريق مختص بالأرامل، والطريق الثاني مختص بالعزاب، ففتح الدارين معا يحصل منه التسرب من العزاب إلى الأرامل، وفي هذا ضرر، أو هؤلاء عوائل وهؤلاء عزاب فيحصل ضرر، فيمنع حتى من داره، لأن صاحب المؤلف رحمه الله يقول لا نسلم هذا، لأن هذا ذكر وجها آخر، يقول حتى في الدارين ما نمنعه، لكن على فرض لو منعناه وجئنا معكم يختلف الماءان عن الدارين، فمنعه في الدارين له وجه، لا منعه في الماء لا وجه له، لأن الماء ماءه يوجهه كيفما شاء، يوجهه للبحر ملكه، فهذا معنى قوله رحمه الله. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز له، لا يجوز له ذلك، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه، يعني كأنها شريكة، هذه الأرض الجديدة اشتركت معهم في الماء، فمنع منه كما لو كان هذا مثال للمنع وتقريب لوجهة النظر في المنع، كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما على الأخرى، فهو إذا فتح الدارين إحداهما على الأخرى جعل للدار الشرقية استطراق في الطريق الغربي، وجعل للدار الغربية استطراق في الدار في الطريق الشرقي، وهما ممنوع لا ملك لها، وإنما هذا الطريق طريق غير النافذ الذي يدخل على البيوت ويرجع ما له منفذ، فربما حصل الضرر من أحدهما على الآخر. أعيد هذا الكلام. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الدار رسما في الشرب، لهذه الأرض رسما في الشرب منه، فمنع منه كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى، وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. وليس لأحدهما الشريكين في الساق هذا فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم. لو قال مثلا أنا أسد الطريق اللي هو طريق المقسم ذا، لكن أريد أخذ نصيبي من أعلى، نقول لا ممنوع، لأنه قد يأخذ أكثر من نصيبه فليس له ذلك. ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء، يعني ليس له أن يأخذ من النهر المشترك رحى، الرحى التي ترفع الماء ويأخذه من النهر قبل القسمة، ليس له أن يغرف منه ولا أن يأخذ منه قبل القسمة شيء، لأنه يضر بشريكه، لأن حريم النهر مشترك، حريمه يعني حافتاه، حافة النهر من هنا وحافته من الجهة الثانية، هذه مشتركة للجميع، ليس لأحدهما أن يتصرف فيها دون الآخر، فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. لو قال أنا أريد بدل ما أخذ من أسفل النهر أريد أخذ من أعلاه، أجعل لي ساقية من أعلى النهر أو من أعلى العين، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، فإن أذن له شريكه فله ذلك، لأن الماء حقهما. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والثلج وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعه. هذا فيما رغب المرء فيما رغب عنه غيره، هل له ذلك أو لا؟ محرم أدى عمرته وانتهى وليس له حاجة في الإزار والرداء، رماهما عند باب الحرم أو عند موقع الحذاء أو نحو ذلك وتركهما، هل لآخر أن يأخذهما؟ نعم، ما دام أنه عرف أن صاحبهما رماهما. مع إنسان شنطة استغنى عنها ووضعها في مكان ليأخذها من ينتفع بها، هل لأحد أن يأخذها؟ نعم، يعني من وجد شيئا قد رغب عنه صاحبه فله أن يأخذه، قميص أو رداء أو شرشف أو ثوب أو فراش أو وسادة أو أي شيء استغنى عنه صاحبه فرماه فللآخر أن يأخذه لينتفع به. ومثل رحمه الله بالسنبل الذي ينتثر من الحصادين الذين يحصدون الزرع يأخذون الحصاد يتساقط منهم سنبل كثير، يأتي إنسان يلتقط في النهاية يجمع شيء كثير، هل له أن يأخذ هذا الشيء؟ نعم، ما دام أنه عرف أن صاحبه تركه ما جرت العادة أن يأخذه. أما إذا كان عرف أنه سيأخذه فليس لأحد أن يأخذه، لكن عرف أن صاحبه ومالكه لن يعود إليه أخذ السنبل الكثير وترك المتساقط، فلمن جاء والتقطه فهو له. يأتي كثير من الفقراء مثلا في المكان الذي حصد منه الزرع فيلتقطون ويحصلون على شيء، هل يباح لهم ذلك؟ نعم. وثمر الشجر كذلك، ثمر شجر ليس ملكا لأحد، شجر زيتون، شجر توت، شجر من أنواع الأشجار ليست ملكا لأحد، يأتي واحد ويخرف منها ويأخذ منها ما أراد، هل له ذلك؟ نعم، لأن الشجر هذا ليس ملكا لأحد. ومثله التمر عند الجذاذ، يأتي صاحب النخل يجذ النخل ويأخذ التمر، يتساقط رطب كثير في الحوض ما يرجع إليه يلتقطه، يأتي الفقير الذي يريده يلتقطه تمرة تمرة حتى يجمع خيرا كثير، له ذلك لأن هذا مباح، ما يقال إن هذا يحتاج إلى استئذان. إذا عرف أن صاحبه رغب عنه وتركه فلمن أراده أن يأخذه. وثمر الشجر المباح. والثلج كذلك، الثلج المتساقط مثلا من المطر، ثلج يأتي إنسان يلتقطه من الأراضي النظيفة أو من الجبال أو نحو ذلك، له ذلك لأن هذا مباح ليس ملكا لأحد. وما ينبذه الناس رغبة عنه كما مثلت في الإزار والرداء والشنطة والقميص ونحو ذلك من الأشياء، والحبل ونحو ذلك من الأشياء التي يرميه صاحبه، اشتراه مثلا فراش لينام عليه في منى أو في مزدلفة، في الصباح سار وتركه يثقله ما يريد أن يحمله، هو ما اشتراه إلا لينام عليه تلك الليلة، وفي الصباح سار وتركه، فيأتي إنسان يمشي خلف الحجاج ويلتقط ما تركوه، له ذلك لأنهم رغبوا عنه وهو يريد أن يستفيد منه فله ذلك. وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به. من هو الذي أحق به؟ الملتقط الذي التقطه للخبر، من سبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فإن سبق إليه اثنان، صار اثنان يمشيان سواء وسبق إلى هذا الفراش وقعت أيديهم عليه سواء فهما شركاء فيه، قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب وهو السبق والالتقاط، فاشتركا في المملوك به. المملوك بالسبق هو هذا الذي رغب عنه صاحبه، كما لو ابتاعه، يعني اثنان سبقا إلى فراش تركه صاحبه يقول هو بينهم مناصبة، كما لو اشتريا هذا البساط أو الفراش سواء فهم شركاء فيه، فإذا باعه أحدهما باع نصيبه على صاحبه فله ذلك، لأنه اشتركا في الملكية، فمن حقهم أن يستفيدوا منه جميعا أو يبيع أحدهم على الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.